الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 23 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، والصحيح جواب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله: الصحيح جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من رمل أو تراب ونحوه، ولا يشترط أن يكون له غبار. أقول اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الإنسان إذا تيمم بتراب ذي غبار فإن تيممه يصح. هذه الجزئية اتفق العلماء عليها، ليس ثمة مخالف، وقد ذكر هذا الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد الحفيد وغيرهم، رحم الله الجميع رحمة واسعة. اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الإنسان إذا تيمم بتراب ذي غبار فإن تيممه يصح. هذه الجزئية لم يختلف فيها أحد من أهل العلم، ولله الحمد والمنة. ولذلك أقول من باب الأبرأ للذمة أن يحرص الإنسان كمال الحرص على أنه إذا حل وقت تيممه بسبب التيمم عنده أن يحرص على أن لا يتيمم إلا بهذا التراب الذي حصل الاتفاق على إجزاء التيمم به، من باب أولى، ولكن من باب أيضا الأحوط، ومن باب الخروج من خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى. واختلفوا فيما إذا تيمم بغير التراب كالرمل والسبخة والحجر ونحوه والحصباء ونحوها، يعني بغير التراب مما صعد على الأرض. وهذه من المسائل التي اشتد خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. والمصنف هنا جرى على أنه يصح التيمم بكل شيء صعد على الأرض، فكل ما صعد على الأرض صح التيمم به من رمل أو تراب أو حجر أو فرش أو جدار أو غير ذلك، كل شيء صعد على الأرض فإنه يصح التيمم به. وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة بن القيم، وهو مذهب المالكية والحنفية. هذا هو مذهب المالكية والحنفية، واختاره الشيخان ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أيضا. والدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول العمل بعموم قول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو كل ما صعد على الأرض. وأما تفسير بعض الصحابة بأنه تراب الحرث فإنه من المعلوم لديكم عند دراستكم لتفسير السلف أن السلف لا يفسرون غالبا بالحد الجامع المانع، وإنما يفسرون الشيء بضرب مثال من أمثلته. ولذلك اختلف السلف في تفسير قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. فمنهم من قال إن حبل الله هي القرآن، ومنهم من قال إنه عهد الله، ومنهم من قال إنه ميثاق الله، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. طيب أي التفاسير أصح؟ كل التفاسير. نعم، لأن هذا من باب خلاف التنوع، ليس من باب خلاف التضاد، وقد شرحت في مقدمة التفسير لأبي العباس بن تيمية. إذن إذا كان اللفظ قد فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. فقول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا، فسره بعض السلف بأنه تراب الحرث، وبذلك استدل من قال بأنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن من السلف من فسره بأنه ما صعد على الأرض، وهذا التفسير أشمل وأصح، لأن التفسير الأول من باب ضرب المثال، فمن الأشياء التي مما يصعد على الأرض أو مما هو صاعد على الأرض التراب، فالذين فسروا الصعيد الطيب بأنه التراب أو تراب الحرف إنما فسروا الشيء ببعض أمثلته أو بعض أجزائه كما هي عادة السلف رحمهم الله تعالى في التفسير. فإذا تفسير بعض السلف الصعيد بالتراب لا يتنافى مع تفسير البعض الآخر بأنه ما صعد على الأرض. لماذا؟ لأن القاعدة في التفسير والتي لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها إذا أراد أن يقرأ التفسير، إذا فسر اللفظ بتفسيرين أو أكثر لا تنافي بينها حمل عليها. إذا فسر اللفظ بتفسيرين أو أكثر لا تنافي بينها حمل عليها حمل عليه. واضح وجه الاستدلال من هذا؟ فتيمموا صعيدا، والصعيد هو ما صعد على الأرض. وأما قوله طيبا أي طاهرا غير نجس، أي طاهرا غير نجس كما سنذكره إن شاء الله في شروط ما يتيمم به. هذا الدليل الأول، وهو دليل من القرآن. الدليل الثاني من السنة تدل على جواز التيمم بكل أجزاء الأرض، وهو ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، والشاهد هو وجعلت لي الأرض. الأرض، انتبه لماذا كررت الأرض؟ أحسن، ممتاز. الأرض مسجدا وطهورا، فكلمة الأرض اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، اسم جنس أرض. وأسماء الأجناس هي الأسماء التي تصدق على الكثير والقليل بلفظ واحد، مثل هذه البقعة الآن، هذه ماذا تسمى؟ أرض، والكل أرضية كلها أرض، فلم يختلف الإطلاق بين قلة وكثرة. مثل ماء، لو ملأنا كأسا شو نسميه؟ لفوسطة. طيب وقفت عند بحر عظيم سميه ماء. فأسماء الأجناس لا يختلف إطلاقها قلة أو كثرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض جعلت لي الأرض اسم جنس، كلمة أرض اسم جنس دخلت عليها الألف واللام. وقد تقرر في قواعد الأصول يا إخوان أن أسماء الأجناس إذا دخلت عليها الألف واللام أفادت العموم والاستغراق، فيدخل فيها كل جزء من أجزاء هذه الأرض، كل شيء على وجه الأرض فإنه يجوز أن يتيمم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه بأنه طهور، قد وصفه بأنه طهور. ومن خصص جزءا من أجزاء الأرض وأخرجه عن جواز التيمم به فإنه يكون بذلك مخصصا للعموم. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأصل هو البقاء على إيش؟ على إيش؟ على العموم حتى يرد المخصص. لقد تقرر في قواعد الأصول أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. قال أصحاب الفريق الثاني عندنا مخصص، قال أصحاب الفريق الثاني وهم الشافعية والحنابلة قالوا عندنا مخصص. أين هذا المخصص؟ قالوا، وسأسألكم فيه، انتبهوا عشان بأسألكم فيه. قالوا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الحديث بعينه، وقال وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي رواية أخرى عند أحمد وجعلت تراب لنا طهورا. الحمد لله، هذا لفظ يخصص إيش؟ يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض. قال المالكية والحنفية وشيخ الإسلام قالوا لا، هذا لا يكون مخصصا. إذن ماذا يكون؟ قالوا هذا يدخل تحت قاعدة أخرى وهي ذكر العام لبعض أفراده، ذكر العام لبعض أفراده. وقد تقرر في قواعد الأصول أن ذكر العام ببعض أفراده ليس تخصيصا. متى يخص الدليل الخاص الدليل العام؟ متى؟ إذا اختلفا في الحكم. إذا صار الدليل العام يثبت شيء والدليل الخاص يثبت شيئا آخر، فحينئذ نجعل الخاص مقدما على العام. لكن هنا الدليل العام يقضي بأن الأرض طهور، لا، والدليل الخاص يقضي بأن جزءا من أجزاء الأرض طهور. فإذا اتفق الدليل العام والدليل الخاص ولم يختلفا، فهذا الأول عبر بالعموم وهذا عبر بأحد الأفراد، فقد ذكر العام ببعض أفراده، وذكر العام ببعض أفراده لا يعد تخصيصا. اضرب لنا مثالا. المثال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وش تفهم من هذا؟ إذا دبغ الإهاب، أي إهاب؟ مأكول غير مأكول، ماشي ولا لا؟ يدخل فيه المأكول وغير المأكول، من خصص فعليه الدليل. عندنا حديث آخر، حديث شاة ميمونة رضي الله عنها أنها تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يجرونه، فقالوا: أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرن. يطهرها، الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى الشاة. فدل ذلك على أنه لا الدباغ لا يطهر إلا المأكول، لأن الشاة مما يؤكل. فماذا تقولون؟ عندنا حديث عام يقضي بأن الدبغ يطهر كل الجلود، وعندنا حديث خاص في الشاة يقضي بأنه يطهر الشاة. فهل هذا الحديث يخصص العموم؟ جواب لا، لأنه ذكر للعام ببعض أفراده، ذكر للعام ببعض أفراده، وذكر العام ببعض أفراده ليس تخصيصا. قولوا اضرب مثالا ثانيا. قال الله جل وعلا: من كان عدوا لله وإيش؟ وملائكته، ثم قال: ورسله، ثم قال: وجبريل وميكال. هل ذكر جبريل وميكال تخصيص لعموم الملائكة؟ جواب لا، وإنما ذكر للعام ببعض أفراده. قال العلماء: وما الحكمة من ذكر العام ببعض أفراده؟ قالوا: للاهتمام بالفرد المذكور، من باب للتفضيل، للتأكيد، لتحقق الوصف، له أغراض كثيرة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل، كأن قال: تيمموا على كل أجزاء الأرض، لكن أفضل ما يتيمم به التراب. فهمتم هذا؟ طيب، سأضرب مثالا فيما يحصل فيه التخصيص. أنا ضربت مثالين أو ثلاثة فيما لا يحصل فيها التخصيص، سأضرب مثالا فيما يحصل فيه التخصيص، وهو قال الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يدخل كل مشرك ولا لا؟ المشركين جمع دخلت عليه الألف واللام، وقد تقرر في الأصول أن الألف واللام إذا دخلت على الجمع فادت العموم والاستغراق، سواء قلنا العموم أو الاستغراق أو جمعنا بينهما في اللفظ. طيب، أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا راهبا في صومعته؟ الآن الدليل، وش حكم الدليل العام؟ وجوب القتل. وش حكم الدليل الخاص؟ تحريم القتل. فهنا نخص العام بالخاص، فنقول: يجب قتل المشركين إلا هذا وهذا وهذا وهذا. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إيش حكم العام هذا؟ وش حكم العموم الآن؟ أن الأرض كلها، طيب الأرض ذات أجزاء، منها رمل ومنها حجر ومنها جدران ومنها إيش؟ سبخة ومنها تراب، فالتراب فرد من أفرادها. أنتم معي بهذا؟ جاء دليل خاص يخص التراب، طيب يخصه بحكم يتفق مع العام ولا يخالف العام؟ يتفق مع العام، فإذن هنا ما في تخصيص. اتضحت لكم القضية؟ فإذن هذا لا يكون تخصيصا، وإنما من باب الاهتمام بالفرد المذكور فقط. إذا عبر الله عن الشيء العام ببعض أفراده فإن هذا دليل على إيش؟ الاهتمام بهذا الفرد المذكور. إذن هذا لا يصلح أن يكون مخصصا، لأنه متفق مع أدلتنا، إذ أن كلا منها يفيد أن الأرض كلا وبعضا طهو. ومما يؤكد ذلك الوجه الثالث، أنا كم ذكرنا من وجه؟ وجهين. الوجه الثالث وهو وجه قوي جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا. تعرف أبي؟ ها فاز صح. فكل موضع تصح الصلاة فيه صح التيمم فيه. فلماذا عممناها في مسألة الصلاة وخصصناها في مسألة الطهارة؟ أنتم معي في هذا ولا لا؟ الآن لو صلى على رمل، عجيب يا جماعة، لو صلى على رمل لازم فرشة؟ طيب لماذا تصح صلاته على الرمل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي أرض مسجدا. طيب لو صلى على سبخة تصح، لو صلى على اسمنت، لو صلى على حصبة مفروشة، لو صلى على تراب تصح صلاته بدليل وجعلت لي الأرض مسجدا. طيب وطهورا لماذا لا نعممه كما عممنا المسجد؟ لماذا لا نعممه كما عممنا لفظة المسجد؟ فنقول كما أن الصلاة تصح في كل بقعة على وجه الأرض للعموم في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا، فكذلك نعممه أيضا في قضية التطهير، فنقول كل موضع صحت الصلاة فيه صحت الطهارة فيه. نعم يتفقان العاطف والمعطوف، يتفقان في الحكم. صح صح، هذا كلام جميل. قالوا لنا عندنا دليل أتحداك تجاوب عليه، ما مصدره؟ قالوا كتاب الله. لا حول، كتاب الله دليل يدل على أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار، بعد مو بتراب بس، بل لابد أن يكون ترابا له غبار. ما هو؟ قالوا قول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والمن هنا تبعيضية، ولا يمكن أن نمسح ببعض التراب إلا إذا كان عليه غبار، لأن الغبار هو المقصود في إيش؟ في قوله منه. لكن لو مسحنا بالرمل، فالرمل ليس له غبار، فلا يتحقق لا تتحقق البعضية حينئذ. اليد بعد ضربها بالرمل تخرج ليس عليها شيء، فأنت ما مسحت منه، أنت ما مسحت منه. فمن هنا عندهم تبعيضية. قلنا لا، في جواب، وهي أن من هنا لا تفيد التبعيضية أبدا، بل هي لبيان الابتداء، لبيان الابتداء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي لابتداء الغاية، أي مبتدئين المسح منه. جاء أبو العباس وقال لا، من هنا أصلا لبيان الجنس، مثل باب من حديد، سيارة من حديد، هل يصير الحديد بعض السيارة؟ جواب لا، هذا بيان الجنس، مثل قول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. كل القرآن شفاء ولا بعضه؟ كله شفاء. فمن هنا جنس. قولوا لي اضرب لنا مثالا أيضا. طيب قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كملوا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من بعضهم يعني، جواب لا، منهم ومن جنسهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني هنا لبيان الجنس، مغفرة وأجرا عظيما. فقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، أي من جنسه، فكل ما صعد على الأرض إذا كان طيبا، فإنه يجوز المسح عليه حينئذ، طيب الوجه الرابع، كم ذكرنا من وجه الآن؟ ثلاثة. الوجه الرابع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى غزوة تبوك قطع تلك المفاوز العظيمة والرمال الشاسعة، كان في طريقه من المدينة إلى تبوك رمال عظيمة لا يتخللها التراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يثبت عنه أنه كان يحمل التراب معه، فكانت متى ما حل عليه وقت الصلاة صلى في الموضع الذي هو فيه. ونحن نجزم جزما أنه في طريقه إلى الآن نجزم أن في طريقه من المدينة إلى تبوك رمال عظيمة ولم يثبت عنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل التراب معه ولم يكن يتكلف ذلك، فدل ذلك على أنه لم يكن يأبه عليه الصلاة والسلام في أي بقعة نزل فيها ترابا كانت أو رملا أو غير ذلك. الوجه الخامس وهو وجه خفيف لطيف، وهو أن الأصل في مشروعية التيمم التعسير ولا التيسير ورفع الحرج؟ تيسير ورفع الحرج. قلنا نشترط في هذا الشيء المتيمم به شروطا لا دليل عليها، هذا يخرجه من حيز التيسير والتخفيف ويدخله في حيز التعسير والإثقال. التيمم الأصل فيه أنه رخصة ولا لا؟ الأصل في التيمم أنه رخصة، ولا يتفق ذلك إلا مع قولنا بجواز التيمم بكل ما صعد على الأرض. بل حتى الطين يجوز التيمم عليه، لم يكن مبلولا فيجوز التيمم عليه حينئذ. قد ثبت في الصحيح أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى فرغ، ثم أتى الجدار فمسح بيديه وجهه، يعني تيمم على الجدار. أنتم تعرفون أن جدر المدينة كانت مبنية من إيه؟ من الطين. الشاهد يا إخواني أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على الأرض، ولا يشترط أن يكون ترابا ولا أن يكون له ظرف. والصحيح جواز التيمم بتراب قد استعمل في تيمم، والله تعالى أعلى وأعلم. من الأشياء التي ينبغي أن تتنبه لها، وفقنا الله وإياكم لكله، أن تعتمدوا هذه القاعدة العظيمة المباركة اللطيفة اللذيذة التي لا ينبغي لطالب العلم بل يقبح بطالب العلم أن يجهل، وهي أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. يعني لا يجوز لأي أحد أن يثبت في الشرع ما ليس عليه دليل مما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. ومن هذه الفروع التي لا دليل عليها ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنك إذا تيممت على بقعة فلا يجوز لغيرك أن يأتي ويتيمم عليه. قالوا: ولا يصح أن يتيمم بتراب تيمم به. يعني مثلا عندكم في المستشفيات بعض الناس اللي ما عندهم مثلا قدرة على استعمال الماء، يجوز لهم أن ينتقلوا من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية ولا لا؟ طيب بعض الغرف ما يصير فيها تراب، فيوصي الدكتور يقول عن الأخ عند التراب وزد تيمم عليه عند الحنابلة ما يصلح. طيب نقول: المنع حكم شرعي، المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية يا محمد تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة. أين الدليل؟ قالوا: عندنا دليل. هذا قلت انفخ علينا، عندنا دليل. وينه؟ قالوا: قياسا على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في طهارة الموت. ايش رأيكم في هذا الدليل؟ اي لا انت تصورتوها، هذا قياس. جاء الفريق، جئنا وقلنا، يعني جاء الطائفة الذين قالوا يجوز، فقالوا إن من شرط القياس حتى تحتج به على مخالفك، شرط القياس حتى تحتج به على مخالفك، أن تتفق أنت وهو على الأصل المقيس عليه. لا بد أتفق أنا وإياك أول شيء على إيش؟ على الأصل اللي نقيس عليه. أما إذا صار الأصل المقيس عليه أصلا مختلفا فيه وغير مسلم به فلا حق لك أن تستدل بهذا القياس. طيب ما القول الصحيح في حكم استعمال الماء المستعمل في طهارة واجبة؟ أنه يجوز استعماله، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجوز. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما فيها شيء. فإذا إن كنتم تريدون القياس فالحق معنا بالدليل، لأنه يجوز استعمال الماء الذي استعمل في طهارة، فكذلك يجوز استعمال التراب الذي استعمل في طهارة. ولئن لم يسلموا بأصلنا فلن نسلم بأصلهم ونبقى على طلب دليل آخر، لأن قياسنا مع قياسهم تعارضا فتساقطا، فلا حق لكم أن يستدلوا بقياسهم علينا، ولا حق لنا أن نستدل بقياسنا عليهم فتعارضا فتساقطا، تبقى الأدلة والأدلة، عطني دليل آخر غير هذا القياس، ما في دليل. فحيث لا دليل فالأصل العدم، المنع ولا الجواز؟ فالأصل الجواز، فالأصل الجواز. ثم أقول أيضا من باب التوضيح إن اليدين طاهرتان ولا لا؟ طيب، وهذا شيء الطاهر لاقى ترابا طاهرا، فقصار التيمم أنه شيء طاهر لاقى شيئا طاهرا، فما الداعي لإزالة لعدم أو لسلب طهوريته؟ فما الداعي لسلب طهوريته ومنع الثاني أن يتيمم به؟ لا داعي إلا التحكم الفقهي. لذلك أنا أقول لكم واحفظوها، ليس وجود الفرع في كتب الفقهاء يدل على شرعيته، انتبهوا، ليس وجود الفرع الفقهي في كتب الفقهاء يدل على شرعيته، يعني ليس كل شيء تقرأه في كتب الفقهاء تعتمده مباشرة، لا، بل اطلب عليه الدليل. فما فأي فرع ثبت به الدليل المعتمد شرعا نقول نعم أهلا وسهلا، وأما وجود الفرع الفقهي في كتب الفقهاء هذا لا يفيد مشروعيته، لأن التشريع حق لله جل وعلا، لأن التشريع حق لله جل وعلا. طيب، عندنا مسألتان أو ثلاث مسائل تحت هذا الفرع. ما الحكم لو تيمم بتراب النجس؟ ما الحكم لو تيمم بتراب النجس؟ تقول لو تيمم بتراب النجس لما صح تيممه، لأن من شروط التراب الطهار، وهو الشرط في قول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب ضد الخبيث، والنجس فرع من فروع الخبث. طيب، ما الحكم لو تيمم على أرض كانت نجسة؟ ما الحكم لو تيمم على أرض كانت نجسة لكن اختفت أوصاف النجاسة عنها، لكنها نجسة، متأكدين أنها كانت نجسة واختفت أوصاف النجاسة عنها، ماذا تقول؟ نعم، يصح التيمم به، لأنه حال تيممه توصف بأنها طاهرة طيبة، والعبرة بالحال لا بالسابق، العبرة بالحال لا بالسابق. طيب، فرع ثالث وأخير، ما الحكم لو تيمم على أرض مغصوبة؟ غصب إنسانا بيتا ثم تيمم في هذه الأرض، ما رأيكم يا جماعة؟ ما رأيكم يا جماعة؟ اعلموا، شوف، من شروط ما يتطهر به، من شروط ما يتطهر به ألا يكون، أن يكون طاهرا مباحا، شرطين، شوف هالشرطين معك ماشي في كل الصلاة، طاهرا مباحا، ومن شروط ما يستثر به أن يكون طاهرا مباحا، ومن شروط ما يصلي عليه أن يكون طاهرا مباحا، وكذلك من شروط ما يتيمم عليه أن يكون طاهرا مباحا. فالمغصوب طاهر، لكن هل هو مباح؟ الجواب لا. فإذا هو مغصوب، والمغصوب لا يوصف بأنه طيب، المغصوب لا يوصف بأنه طيب. فالقول الصحيح أنه لو تيمم على أرض مغصوبة فإن تيممه لا يصح، كما رجحناه في مسألة لو صلى في أرض مغصوبة واختيار أبي العباس، وكما رجحناه في ما لو توضأ بماء مغصوب. فالطهارة والإباحة شرطان في كل ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصلاة لا بد فيها من شرطين، الإباحة والطهارة. لو صلى، ولذلك قلنا لو صلى في أعطان الإبل فما حكم صلاته؟ أعطان الإبل نعم، لأنها غير مباحة، حتى وإن كانت طاهرة لكنها غير مباحة، لكنها غير مباحة. طيب، المسألة الرابعة أو الفرع الرابع، القول الصحيح مشروعية نفخ اليدين إن تيمم على تراب ذي غبار. يسن للإنسان إذا تيمم على تراب ذي غبار أن ينفخ في قدميه، أن ينفخ في يديه حتى يخفف ما علق بها من الغبار، والدليل على ذلك فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث عمار قال ثم ضرب بيديه الأرض فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. طيب، هذا من باب السنة، لماذا؟ لأنه فعل، والأفعال مبناها على الاستحباب. المسألة الخامسة، ما الحكم لو وجد الإنسان ماء لكنه محتاج لشربه أو لسقي دوابه، وعنده ماء ولكن يحتاج لهذا الماء في شربه هو أو في سقي دوابه، فهل تجيزون له أيها الفقهاء أن يتيمم؟ الماء موجود، الماء موجود. طيب نعم، في إحياء النفس لا شك لا بد هنا من مراعاة الأولويات، إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. لا شك أن الطهارة بالماء مصلحة، لكن إحياء النفس حتى نفس الحيوان لها حرمة، ولذلك لا يجوز إزهاقها بغير وجه حق. النفس لها حرمة، نفس الإنسان نفس الحيوان كلها لها حرمة، فلا يجوز إزهاقها بغير وجه حق غير مسوغ شرعي. فإذا كان الإنسان محتاجا لهذا الماء في شربه هو لإحياء نفسه أو لشرب لسقي دوابه، فإذا هذا الماء وجوده كعدمه، لأن المصلحة العظمى مقدمة على المصلحة الدنيا، بل ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماعا. الفرع الذي بعده: ما الحكم لو تيمم ناسيا وجود الماء؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. ها، وش رأيكم ها محمد؟ الموية معه في الشنطة، بس إنه ما دور زين، نسى معه موية في الشنطة وحول وتيمم وصل. ها وش رأيكم اختلف العلماء في مجلسي على قولين. وش رأيك يا سعود؟ طيب بسألك سؤال وجاوبني بصراحة، بكل صراحة. إنسان كان محدث ثم نسي الوضوء، أدلة اللي قبل شيء سردتها علينا، أدلة اللي سردتها علينا قبل قليل، ليش تراجعت عن سردها؟ يعني تسقط عنه، جئت بقول لا يعرف عنه، لا يعرف عن أهله إجماع العلماء، صلاة ما بصحيحة، جئت بقول لا يعرف عن أهله، شفته؟ لا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ليس في كل شيء وإنما في شيء معين. وهذا هو اللي... طيب خلنا نشوف قول الأخ الشيخ، يعني وش نقول؟ يعيد صلاته، طيب ناسي صلى بغير طهارة، وانت شو تقول؟ يعيد ولا ما يعيد؟ ولا يعيد نصفها وبعضها وش الباقي؟ وانت شو تقول أبو سلمان؟ يعيد. نعم، لا تسقط عنه الطهارة المائية بمجرد نسيانها، مجرد نسيان الطهارة المائية لا يسقط وجوبها عنه، لأن الطهارة بالماء شيء مأمور بفعله ولا مأمور بتركه؟ مأمور بفعله هو ولا مأمور بتركه؟ والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، ما تسقط بالجهل والنسيان. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، أنتم معي ولا لا؟ لا تسقط بالجهل والنسيان. لا تبرأ الذمة بنسيان المأمور إلا بفعله، لا تبرأ الذمة بمجرد نسيان. نعم لا تؤاخذ عند الله ما دمت ناسيا، لكن إذا ذكرت يجب تأتيبه. والله جل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا. فالطهارة المائية شيء مأمور به، فمدام إنها مأمور به فلا بد إيش؟ لا بد أن تأتي بها، مجرد نسيانها لا يسقط وجوبها عنك. فهمتني يا عبد الرحمن؟ طيب يجب عليه الإعادة ولا ما يجب عليه الإعادة؟ لماذا؟ لأنه يعتبر غير طهر، لأنه صلى بالحدث، ونسيان طهارة الماء لا تسقطها عنه. هل يشرع للإنسان أن يجدد التيمم أم يبقى على تيممه حتى ينتقض؟ هل يشرع تجديد التيمم؟ هذه غالبا لا تجدها في كتب الفقهاء، لكن ماذا تقول القاعدة أصلا؟ لا حكم المبدع. طيب والوضوء يجوز، يستحب تجديده ولا لا؟ يستحب تجديده، وكذلك التيمم، بجامع أن كل منهما طهارة شرعية. طيب امرأة طهرت من الحيض، كم رقم المسألة الآن ذي؟ 7. امرأة طهرت من الحيض ولم تجد ماء، حيض لا يعني مشكلة التيمم فيه ماء، القول الصحيح أنها تتيمم ويجوز لزوجها مباشرتها. بعض أهل العلم قال لا، ما ينفع التيمم في ذلك، لأن المقصود تطهير إيش؟ المحل، وليس هناك شيء يطهره، لأن مسلم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها، وقال عليه الصلاة والسلام: ثم تدلكه تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتدلك رأسها دلكا شديدا، يعني كأن قضية الاغتسال من الحيض أثقل من الاغتسال من الجنابة. قالوا في الحيض خاصة لا ينفع فيه التيمم. نقول لا لا ينفع فيه التيمم، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، فيقوم بكل ما يقوم به الماء. طيب المسألة الأخيرة في هذا الباب حتى ننتهي، مع أني مجهزين لكم باب الحيض. القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الإنسان إذا علم أو غلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت فالمستحب تأخير الصلاة. مستحب للإنسان أن يؤخر الصلاة إذا علم أو غلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت. في آخر الوقت سيجد الماء. مثاله دخل وقت الصلاة وأنت جاي من البر، دخل وقت الصلاة الظهر مثلا، ما معك موية الآن، ما معك موية، وأنت تعلم جزما أنك ستصل إلى البلد قبل خروج الوقت بربع ساعة أو نصف ساعة، فالأفضل لك حينئذ إيش؟ أن تؤخر حتى تصل إلى الماء. الأفضل لك حينئذ أن تؤخر حتى تصل إلى الماء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الصلاة في أول الوقت فضيلة، والصلاة بالطهارة المائية فريضة، ولا تراعى الفضيلة على حساب الفريضة. إشكال؟ الصلاة في أول الوقت فضيلة، والصلاة بالطهارة المائية ولو في آخر الوقت فريضة، والفريضة مقدمة على الفضيلة. نقول يعني ما تترك الفريضة، لا تترك الفريضة لمراعاة فضيلة. وأما إذا علم أو غلب على ظنه أو شك، شوف ثلاث حالات، علم أو غلب على ظنه أو شك في وجود الماء، فالأفضل له حينئذ أنه من حين دخول وقت الصلاة أن يصلي مباشرة، طبعا بعد بحثه عن الماء فيما حوله مما قرب منه. كم صارت الحالة عندنا؟ واضحة ذي؟ كيف يجب؟ لأنه مطالب بالصلاة في أول الوقت، هو مخاطب بالصلاة من أول الوقت، فحال خطابه بالصلاة كان موجود الماء عندك؟ ما هو موجود الماء. هذه فريضة، إذا أدركها صارت فريضة، إذا أدركها صارت فريضة، لكن قبل أن يدركها ليست بفريضة عليه. إيه نعم. إذا صارت عندنا كم من حالة؟ حالة إذا علم أو غلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، فالمستحب والأولى له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا علم طبعا أنه سيدرك الماء في الوقت. وأما إذا غلب على ظنه أو علم أو شك في وجود الماء، يعني علم أنه لن يوجد ماء يجد ماء، أو غلب على ظنه أنه لن يجد ماء، أو شك في وجود الماء، فالأفضل له أن يدرك الفضيلة، الأفضل له أن يدرك الفضيلة، وهي الصلاة في أول وقتها. وبذلك نكون قد انتهينا من باب التيمم بكل جزئياته ومسائله على القول الصحيح، مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة والتقعيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن نترك باب الحيض حتى لا نبدأ فيه إلا بعد الحج إن شاء الله تعالى. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان